موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سمير علي إسماعيل المقيم في نزلة الأشطر أبو النمرس محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الري، بيقول فيها: شكوتنا يا حضرات بخصوص مصرف البنباشي الموجود في نزلة الأشطر وعزبة صادق، والحكاية بدأت لما تمت الموافقة من الهيئة العامة للري والصرف بالجيزة التابعة لوزارة الري والموارد المائية، لما وافقت على إعادة تأهيل مصرف البنباشي، لأن من أهم نشاطات الهيئة دي يا حضرات هو تنفيذ مشروعات الري والصرف وصيانة المجاري المائية ومنشآتها وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية لمشروعات الري والصرف والتوسع الأفقي، يعني التطهير الكامل، لأنه لما تسد بسبب الإهمال وعدم تنظيفه لمدة ما تقلش عن 10 سنين ارتفع منسوب المية فيه، وده أثر على المباني وعلى صحتنا. فرحنا إن المصرف هيتم تطهيره وميته هتوصل لمصرف ترسي، وهي مسافة مش كبيرة، دي كلها 300 متر. المهم اعترض العمل عدد من الأهالي اللي وضعين إيديهم على جزء كبير من أراضي المصرف، لدرجة إن واحد منهم بنى بيت كامل في أسبوع. رحنا نشتكي ونقول حد يلحقنا يا سادة يا مسؤولين، قالوا لنا: يعني إيه؟ يعني إيه حد وضع إيده على أرض المصرف؟ هي سايبة ولا سايبة؟ لا، ده في قرار صدر بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 84 بتغليظ العقوبة. كلام جميل. طبعا التعديلات شملت المادة 90 اللي بتقول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 10,000 و 50,000 جنيه أو إحدى العقوبتين مع المضاعفة حالة تكرار. كل من يجري عملا خاصا داخل حدود الأملاك العامة الخاصة بالري والصرف أو تعديلها دون ترخيص. طيب يعني إحدى إيه بقى وضعنا دلوقت؟ هيتم تشكيل لجنة من كل من الجمعية الزراعية ومجلس مدينة أبو النمرس وإدارة المصارف في كفر غطاطي اللي كانت مسؤولة عن إعادة تأهيل المصرف، وحيتم اتخاذ اللازم في أقرب وقت ممكن. ورجعنا بيوتنا يا حضرات وانتظرنا إن حاجة تحصل؟ أبدا، مفيش أي حاجة تمت. والوضع في مصرف البنباشي في نزلة لشطر وعزبة صادق أبو النمرس جيزة زي ما هو، عشان كده إحنا بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.